السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما حكم المبيت بمنى ليلة عرفات؟ أي هل يلزمني وواجب علي أن أذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة وأبيت فيها وأصبح أذهب إلى عرفات، أم يجوز الذهاب إلى عرفات دون المرور بمنى ليلة يوم الثامن؟ أقول بالله تعالى التوفيق: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد أن أصفر الصبح اتجه النبي إلى عرفات. لكن من لم يفعل ذلك حجه صحيح، إلا أنه فوت على نفسه بعضا من الأجر. أما الحج فيصح، والمبيت بمنى ليلة عرفات على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ، بارك الله فيك. وفيك، الله يحفظكم. أنت الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة الإسراء والمعراج والتقى بسيدنا إبراهيم في السماء، سيدنا إبراهيم قال له أخبر، سلم عليه وقال له قال أخبر منك من السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذرة الماء وأنها قيعان. لا يصح، لا يصح هذا الخبر، لا يصح. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. أقسم بالخنس الجوار الكنس. نعم. ما معنى قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ الخنس النجوم التي تختفي وترجع إلى أماكنها التي تلف في مساراتها وفي أفلاكها، وبعد ذلك تخنس أي تختفي في أماكنها التي جعلها الله لها. والكنس يا شيخ نفس المدار كله حوله، أنها تلف في فلكها وتختفي. طب ما صحة الخبر الذي الدعاء عند دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج أبواب فضلك؟ صحيح، لكن جزاك الله خيرا يا شيخ. عليه زيادات كثير منها لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يسلمك، الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، الصلاة خلف إمام أفريقي يقول كلمة أنعمت في الفاتحة يقولها بلا عين، يقول أنعمت، هل تصح الصلاة؟ إذا كانت هذه قدرته وطاقاته، لسانه لا يستطيع أن يخرجها، فصلاته نعم تصح. ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولكن الأولى أن يقدم إمام يقيم حرف العين، وإلا فثم بلاد كثيرة لا يستطيعون قراءة حرف العين. بلاد في اليمن، بعض بلاد اليمن دائما يقرؤونها العين يقرؤونها كالإنجليز على سبيل المثال، ألا يعني هكذا. فإذا عجز صلاته تصح، ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخنا. سؤال ثاني. وفيك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول: ليلة المزدلفة يفترض أنني أبيت فيها وأصلي الصبح في المزدلفة، ولكن معي أصحاب منهم ذو أعذار وسيتحركون بعد منتصف الليل إلى منى، وأنا إذا فارقتهم ضعت ولا أعرف مكة ولا منى، هل أخذ حكمهم؟ نعم، إذا عجزت عن الوصول إليهم جاز لك أن تأخذ حكمهم. فمن صاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم فيما لا يقدر على تركه. وقد عاد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له إذ كان مريضا، فحضرت الصلاة فصلى بهم في المشربة وهم لم ينزلوا إلى المسجد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ، بغيت أسأل حول الصد عن الحج، يعني هل يجوز الدولة السعودية تمنع الحجاج من غير الدول، مثلا منعت إيران ومنعت قطر ومنعت الحجاج اليمنيين؟ هم ينظمون الحج وهم يحرصون في غالب أمرهم، ونحسبهم كذلك، على سلامة الحجيج، على سلامة الحجيج، بارك الله فيك. وبعدها إخواني في غرفة التحكم يقولون حجاج قطر موجودون داخل المملكة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. هل يا شيخنا؟ نعم. هل يجوز النصيحة كنصيحة؟ ربما عندما يتكلم المفتي يقول في آخر الكلام يعلم الله، وهو قد استدل بقول الله تعالى وبقول رسول ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لكن قد يستدل بدليل في غير موضعه، قد يستدل بدليل في غير موضعه، فكونه يكل العلم إلى الله لا بأس به، وهذا شيء مستحب. يسأل عن قطر، هل دولة سنية؟ نعم، قطر دولة مسلمة سنية، لها حقوق المسلمين ولا حقوق السنيين. قطر دولة مسلمة سنية، لا شك في ذلك ولا ريب. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال يا شيخ. نعم. أديت قمت بأداء عمرة، فكنت أخذت وسيلة ذهبت لأداء عمرة. أخذت وسيلة لمنع الحيض. نعم. أي. ولكن بعد أن انتهيت من المناسك ظهرت علامة ذكرك القصة، علامة حيض. المرأة التي تريد الحج تسأل هل يجوز أخذ دواء لمنع الحيضة حتى يتسنى لها الطواف ويتسنى لها أن تقوم بأعمال عمرتها وحجها؟ لا بأس بذلك، وجوزه عدد من أهل العلم ولا مانع منه. لكن أحيانا هذا الدواء لا يقطع الحيضة 100%، تظهر آثار طفيفة. الأثار الطفيفة لا تعد حيضا، فتعريف الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود المعروف برائحته الكريهة التي تنزل في زمان الحيض، وهذه ليست دفعة إنما آثار لا يكاد يلتفت إليها. فعلى ذلك استمري في حجك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت ندرت نظري إن أنا لو زوجي تعين عامل عزومة كبيرة لعيلته، بس هو مش بيكلمهم دلوقتي، ما بيتكلمش مع أي حد فيهم يعني، فهل أنا لازم، بس ظروفي برضو ما تسمحش دلوقتي إن أنا أعمل عزومة، واجب عليا إن أنا أعملها، ولا أنا مثلا ممكن أفدي عنها إن أنا أطعم أي مساكين بدلها؟ أنت نذرت نذرا ورب العزة يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أوفي بنذرك. يعني أعمل العزومة وأعزمهم كما نظرت، أوفي بنذرك. طيب يعني ما ينفعش أبدي بيه من أي شيء تاني. الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، البيع في المسجد المنهي عنه، هل يدخل فيه ابتدائيات العقد، كمثلا نتفق على البيع والشراء في المسجد ثم نتم دخل الصفقة بالخارج؟ لا تتحدث عن البيع والشراء والتسمين في المسجد. حتى بدايات العقد لا تجوز. لا جزاك الله خير. ممكن سؤال اخر؟ تفضل. اقيم في القاهرة وساذهب الى البلد باذن الله في ايام العيد، ساقيم 5 ايام وهي بلدي التي ساذهب اليها، هل لي القصر واحكام السفر؟ انت مستقر في البلدة ام زائر لابويك؟ هي كانت بلدتي التي ساذهب اليها. هي كانت بلدتك، لكن هل انت ساكن فيها؟ لك مسكن خاص فيها؟ نعم لي مسكن. يعني لك شقة في البلدة؟ نعم. لك داران اقامة حينئذ؟ اه تتم هنا وهنا. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ السائل عن قريب الذي جمع بين إيران وقطر، قطر شيء وإيران شيء آخر، بارك الله فيك. هذه سنية قطر، إيران دولة رافضية معروفة، والحجيج القطريون في المملكة والحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سؤال عن الحاج، وهو هل يجوز أخذ أموال من الحجيج بدوافع عدة؟ مثلا اليوم تأخذ أموال باهظة من الحجيج للفساد في الأرض السعودية وصرفها في الحرب على اليمن، ويعني البعث بأمن المنطقة. يعني ركز في سؤالك، يعني هل يجوز أخذ رسوم للحجيج؟ إذا دعت الحاجة لأخذ رسوم لتوفير وتهيئة خدمات للحجيج، ما الضير في ذلك؟ يعني إذا أخذوا من الحجيج مبلغا، لو فرض يعني لو فرض أنهم أخذوا من الحجيج مبلغا لتوفير احتياجات الحجيج ولتأمين الطرق ولغير ذلك من لوازم الحجيج، ما الإشكال في ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا حضرتك بس عجبني بالله عليك بعد ما اقفل انا. اتفضل. حضرتك ما راي حضرتك في الاخوه اللي بيقبلوا يد المشايخ؟ اي نعم يجوز تقبيل يد العلماء. الشيخ حسن البصري احد طلابه حب ان يقبل على يده فقال السؤال انت تسال اسال لا تخبر، ما سؤالك؟ تقبيل ايدي المشايخ ننصح بتركه، لأن الصحابة لم يدرجوا على هذا مع رسول الله الذي هو أفضل من أي شخص، ما درجوا مع الرسول على ذلك. السلام عليكم. يقول قادم من الطائف، هل يجوز أن أذهب عرفات رأسا دون المرور بمنى وذلك لأني قدمت يوم 9؟ نعم يجوز لك ذلك، يجوز لك أن تذهب إلى عرفات مباشرة والله أعلم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي أسئلة كده بعد إذن حضرتك، ممكن أسمعها بعد ما أقفل مع حضرتك. تفضل. في عندنا هنا بنك، فالواحد بيروح يشيل فلوس بيقولوا اللي عايز يشيل بفوائد ماشي، من غير فوائد ماشي، فهل ده حرام ولا حلال اللي يشيل من غير فوائد؟ لا يشيل اللي يشيل من غير فوائد مش حرام، لكن يعني إذا خايف على أموالك من اللصوص وحفظتها في البنك. وحضرتك احنا هنا بلد أرياف وكله بيطلع خرطيم المي ورش، هل رش المي دي حلال ولا حرام؟ استنى بس كمل السؤال الأول. الأول أودعت مالك في بنك خشية السرقة، إذا أخذت الفوائد وأعطيتها لفقراء بعيدين عنك لا بأس، وإذا لم تأخذ أيضا لا بأس، أما رش الماء لترطيب الجو فلا بأس أيضا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيك. الله يسلمك، تفضل. قلت الشيخ هذا سير دعاء الاستفتاح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، يعني الحديث الثابتة في ذلك. عدة أحاديث وعدة صيغ لأدعيات الاستفتاح، من أمثلها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كان ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثم آخر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو أول المسلمين. وهناك هدايا أخر كثيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم فؤاد من المغرب. تفضل يا فؤاد. شيخ الفاضل، نسولك سؤال. أنا عندي جد، أنا يتيم وجدتي هي اللي أربطني، هي وأختي. عفوا عفوا، أعد سؤال. أنا يتيم. أنت يتيم؟ كم عمرك؟ لا صبر. عندي 33 سنة. 33 سنة لا تسمى يتيم يا أخي. أنت لا، أحكي جدتي وجدتي هما اللي رباني. أي ربياك في الصغر؟ من كنت صغير. والدي توفي من كنت صغير. أمنيتي أن أرسل جدتي وجدتي إلى الحج إن شاء الله. ولكن المشكل أن المال ليس لدي المال الكثير لإرسالهم إلى الحج. لكن كان بعض الناس قالوا لي ممكن أن تأخذ قرض من البنك. هل يجوز أن أأخذ قرض من البنك لإرسال جدتي وجدتي إلى الحج؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا، شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، سيدة كبيرة وكانت طول العمر بعد ما اتجوزت إن هي دايما في رمضان تتشطف خصوصا من المهبل في نهار رمضان، يعني لغرض الطهارة، هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر. إذا طهرت داخليا ليس عليها وزر. طيب شكرا حضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: أريد أن أحج حج التمتع ولكني لن أصل إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يجوز أن أتمتع؟ نعم يجوز، فتعتمر عمرتك وتتحلل بعد عمرتك بقص الشعر وتلبس ملابسك أو تعيد لبس الإحرام كرة أخرى، أو تقصر ملابسك وتنوي التحلل وعليك ملابسك أيضا الإحرام لا إشكال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضلتك ثلاث أسئلة؟ اتفضل يا أختي. لو تكلمت عن حد وبعدين قلت أخبرته بما قلت عنه، هل ده يعد غيبة؟ والسؤال الثاني، عفوا، هو سامحك؟ نعم، يعني لا مشكلة فيه. خلاص، مادام لا يكره ذلك وسامحك فالحمد لله، وإلا إذا ذكرتي بما يكره هي غيبة، لكن تحللتي بأن ذكرت له وطلبت العفو ولا بأس. وبعدين اسمي تكلمت عن حد أو أحد، تكلمت عن أحد مش تكلمت عن حد. نعم. هل بعد سجود التلاوة في الصلاة يجب أن أقرأ بعد الرفع من الركوع أم يجوز أن أركع فورا؟ يجوز أن تركعي. السؤال الأخير، سألت حضرتك من فترة عن دعاء ركوب الدابة، فحضرتك قلت لي دعاء يعني لقلة علمي وجهلي، أنا أرى يعني هو دعاء يشبه دعاء السفر، فهل يعني أقوله كده زي ما حضرتك قلت لي لحد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة؟ عندنا قول الله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولا يتيمن بها أيضا. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حفظك الله شيخنا. عندي سؤال. سلي. والدي متوفيين وأدعي لهم في الصلاة لكن لم أزرهم في المقبرة، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم. جزاك الله كل خير، حفظك الرحمة. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله. بقول لفضيلتك، كان فيه أثر عن ابن باز رحمه الله إن الأذان يطرد الشيطان، فهل الكلام ده منسوب له فعلا ولا غير؟ أثر عن من؟ أثر عن من؟ ابن باز رحمه الله. ماذا يقول رحمة الله عليه؟ يقول أن الأذان يطرد الشيطان. مش أثر عن ابن باز، وابن باز رحمة الله عليه ابن باز ليس من رجال الأسناد، إنما تقول قول يؤثر عن ابن باز أو أثر مش مشكلة، لكن الحديث عن رسول الله وأثبت في هذا الباب إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أسألك يا شيخ. تفضل. هل يجوز هل صلاتي مقبولة عند سيدة تربي الكلاب عندها وتحجزهم للأجانب؟ الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة. ما دمت تصلي في مكان طاهر الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. اتفضل. والله الشيخ مصطفى إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اتفضل. والله ما عنديش سؤال، بس أرجو إنك تدعيني. الله يسلمك. وإخواتي وإخوات المسلمين يا رب، كده ربنا يهدينا سواء السبيل. أمين يا رب. الله يغفر لنا ولك وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا تتفق. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أسألك سؤالا عن صلاة الفجر هنا في الجزائر، دعاء القنوت بعد الركعة قبل الركعة الثانية. دعاء القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء والتي يحتملها الخلاف. نعم، هناك من يقول القنوت يكون وقت النوازل، ولكن هناك من يقول أيضا كالشافعية أنه يطلق، أنه يشرع عموما، بل يستحب عندهم عموما، ولكل فريق أدلته. وإذا رجعت فتوانا على المواقع تجد التفصيل أوسع إن شاء الله. يسأل عن فطام الطفل في الشهر الحرام، حلال أم حرام؟ حلال، ليس عندنا أي دليل يمنع. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. معليش أنا كنت عايزة أستفسر بس في سؤال، يعني حضرتك أنا بيجيني الدورة، يعني البريت يعني بيجيني بعد الزواج من 9، يعني من حوالي 9 أيام أو ممكن أكثر، فأنا عايز أعرف إمتى تتحسب دي استحاضة وإمتى تكون هي دي الدم النازل. الدم النازل لونه لون دم الحيض؟ والله مش يعني مش زيه بالضبط، بس هي دي نازل. قبل الزواج، قبل الزواج كانت الدورة كم يوم؟ كانت حوالي 6 أو 7 بالكثير. على كل، إذا كان لون الدم في الأيام الزائدة لون دم الحيض والصفة صفته، فهو حيض، قد تختل الدورة وأيامها لعوارض. إذا لم يكن كذلك اسألي طبيبة، فقد تكون هناك جروح سببت نزيفا، فإذا كان ذلك كذلك فبعد اليوم السابع اغتسلي وصلي. طب معلش سؤال تاني بس شيخ، ربنا يجزيك خير يا رب. ويرك. أنا بيجيني برضو اسرتيت يعني تمام، فأنا بشك ساعات وضوئي وساعات بشك في الصلاة، طب هل ده ينفع يعني اتوضى واصلي ولا ينفع ولا لازم غسل ولا ايه؟ انا مش عارف. مش فاهم كلامك، موسوسه يعني انت ولا ايه؟ لا انا بيجي انا حضرتك يعني اللهم صل على النبي. بص حضرتك هو بتنزلني الصلاه يعني على النبي ليست عند النسيان، لا يشرع عند النسيان ان اقول اللهم صل على النبي. انا اسف، المفروض لا اله الا الله. احنا هل ليس مفروضا ايضا؟ تفضلي. جزاك الله خيرا. حضرتك هي حاجات انا بحس انها بتنقض وضوئي. يعني هل تسمعي صوتا او تجدين ريحا؟ لا لا لا لا حضرتك، دي افرازات مهبليه. تمام. يعني عفوا، هذا في اليقظه او في النوم؟ لما بقى اثناء اليوم. النوم اثناء النوم ولا في اليقظه؟ وانا في اليقظه قبل الوضوء. ماذا يحدث؟ بينزل لي افرازات يعني. افرازات هذه تستلزم الوضوء بس، ما تستلزمش حاجه ثانيه. لا لا، اغسليها وتوضئي. طيب طب الله يبارك لك، بس انا عايزك تدعي لي وتدعي لبابا الله يرحمه. ابي لابي الله يرحمه رحمه واسعه، لابي رحمه الله جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم حياك حياك الله شيخ. وحياك. عندنا في المغرب وزير مختار كفر كل من صلى بالقبر، كفرهم امام الملك. ماذا قال؟ ماذا يقول؟ كفر كل من صلى بالقبر. كفر كل من صلى في القبر؟ لا لا لا، من صلى بالقبر بالصلاة كفره امام الملك، ماذا يقول الحق فيه؟ ما سمعت كلامك، مش فاهم والله. تقول علي وزير نوقف، وزير نوقف كفر. أيوة. كفر من صلى بالقبض. كفر من ايه؟ من صلى بالقبض في الصلاة، القبض القبض يعني اليد على اليمين. ايه تقول من جعل يده اليمنى على اليسرى. أيوة. كفره. أيوة. الوزير. ايوه كفره من الملك. لا اظن ان الوزير يصل الى هذا الحد. راجع هما الظروف الحسنيه. احنا راجع كلام الوزير، راجع كلام الوزير، لعلك سمعت خطا. ليس هناك وزير. لا ما هو خطا علي. اسمع الكلام. الله يغفر لك، الله يغفر لك. رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاه، قال هو وائل بن حجر، قال سهل بن سعد كما في البخاري امرنا بوضع يمينين على شمائلنا في الصلاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالي. الله يغفر لنا ولك، تفضل. صلى الله يحفظك. وهي. شيخنا الكريم، يوم 16 رمضان الماضي الساعة 4:30 عصرا استضافت إذاعة القرآن الكريم شرفها الله من كل سوء أحد أهل العلم، واتصلت عليه امرأة لتسأله سؤال، فقالت له بأن زوجي لا يصلي الصلاة المفروضة ولا يصوم رمضان، وأنا سألت شيخا، هي تقول للشيخ أنا سألت شيخا وكثير ما يقول لي أنت طالق، أنت طالق باللفظ الصحيح الصريح. فقال لها الشيخ حفظه الله في إذاعة القرآن الكريم بأن لفظ الطلاق أنت ليس الطالق. قالت له مش طالق إزاي؟ قال لها لأنه هو قال لك أنت طالق بالطاء وما قال لكش بالهمز. فهل هذا الكلام يصح قولا أو عقلا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لا يصح هذا الكلام، بل إذا طلق ثلاث مرات لا تحل له وإن قال أنت طالق، هذه لغة القوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سمعت فضيلة الشيخ، سيدة اتجوزت من حوالي 42 سنة، وكانت فترة أول رمضان 10 أيام، فصامت شهرين متتاليين. فطرت عفوا أفطرت 10 أيام. أفطرت بجماع؟ 10 أيام. صبرا، يعني كل يوم جماع؟ أيوة. إذن عليها عن كل يوم شهرين متتابعين، إن عجزت فعن كل يوم 60 مسكين. السلام عليكم. تسأل عن التوكيل في رمي الجمرات مع أنها تستطيع الرمي. إذا كانت تستطيع الرمي ترمي، وهو أسوب لها وأقرب إلى الله وأتقى وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عجزت عن الرمي وكلت. يسأل عن التوكيل في الأضاحي، هل يجوز أن أوكل من يضحي عني؟ نعم يجوز، ولكن يستحب لك أن تأكل من الأضحية لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والله أعلم. هل يجوز أن يهدي من ضحى إلى أقربائه مع أن أقربائه أيضا يضحون؟ نعم يجوز، ولكن الأولى أن تولوا الفقراء اهتماما. أما إن ضحى رجل وأهدى لأقربائه مع أنهم يضحون لا بأس أيضا، والله أعلم. النقاب للمحرمة، المحرمة المعتمرة أو الحاجة لا تنتقب، لكن تسدل سدلا خفيفا على الوجه، هكذا بالإسدال الخفيف على الوجه. أما إذا كانت تطوف طوافا تطوعيا تطوعا، فطواف التطوع لها أن تلبس فيه النقاب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبيت أسألك عن النقاب، هل هو فريضة أو مثل؟ اختاروا رأي العلماء القائلين بالوجوب وإن كان ثم نزاع في شأنه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى، زيارة المقابر للنساء يجوز ولا لا يجوز؟ الجمهور من العلماء على الجواز إذا أمنت الفتنة. قالت عائشة: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإني إن شاء الله بكم لاحقون. قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها: لم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم قد نهى ثم رخص لنا فيه. أمر النبي بامرأة تبكي عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. أما الحديثان الذي هو: يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، فمنكر، ضعيف سندا ومخالف متنا. أما حديث لعن الله زوارات القبور فبلفظ زائرات ضعيف، وبلفظ زوارات فيه النزاع، وعلى فرض ثبوته فهو منسوخ أو محمول على اللواتي يكثرن من الزيارة ويصاحبن ذلك بالبدع والمحدثات والنياحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. نصلي الصبح وننتظر 40 دقيقة بعد الأذان، هل هذا يجوز؟ نعم، يؤدي الأذان لصلاة الصبح وننتظر بعد ذلك 40 دقيقة، هل هذا جائز؟ جائز لكن زمن طويل. 40 دقيقة، إذا صليتم بعد 40 دقيقة بصلاة كصلاة رسول الله يقرأ في الفجر عليه الصلاة والسلام من 60 إلى 100، ستخرجون من الصلاة والضوء قد طلع، وعائشة كانت تنصرف مع النسوة من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، فستخالف هذا النص. السلام عليكم. السلام عليكم. عم الشيخ تفضل. لو سمحت، الآية القرآنية اللي هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا قال: لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم. هل الناس كلها ظالمة ولا احنا ظالمين انفسنا ولا ما معنى؟ يعني عفوا، في ناس ذنوبها تكفي لدمار الدنيا، مثلا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهناك ناس من الخلق ذنوبهم إذا أخذ الله الخلق بها يدمر الأرض ومن عليها، ولا يلزم أن يكون هناك، ولا يمنع أن يكون هناك صالحون لا تهلك البلاد بسببهم كالرسل الكرام. فمعنى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي بظلم بعضهم. السلام عليكم. يسأل عن تقسيم الأضحية. ليس هناك نص ثابت ملزم بتثليثها أو تنصيفها. النصان: كل منها وأطعم البائس الفقير، البائس الفقير، كل منها وأطعم البائس الفقير. حمل بعض الناس على أن يقولوا نصف للأهل ونصف للبائس الفقير، وليس صريحا، لأن الله ما قال نصف لهذا ونصف لذلك، إنما قال كلوا وأطعموا. والثانية: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ثلاثة أقسام. لكن لم يقل أيضا كلوا منها الثلث وأطعموا القانع الثلث وأطعموا المعتر الثلث، إنما الأمر فيه سعة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا إله إلا الله. وأذكر إخواني في تونس وفي غيرها من البلاد أن الله أنزل شرعا ولزاما أن يتبع شرع ربنا، فالإرهاصات التي تحدث في بعض الدول لتغيير حكم الله المنزل على رسوله الأمين، إذ الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مخالفة هذا ومحاولة تسوية المرأة بالرجل في الميراث، تسوية البنت بأخيها في الميراث، هذا نذير شؤم ونذير شر على البلاد. فيا أهل تونس أنتم مسلمون، استمسكوا بكتاب ربكم، وليقم فيكم علماؤكم بما أوجبه الله عليكم خشية الدمار الذي سيلحق بالبلاد وبالعباد. فالله سبحانه وتعالى حذر من مشاققته ومحادثته، قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذا وأحذر أيضا مما يزمع فعله من تزويج المرأة المسلمة بالرجل الكافر، فهذا ضلال مبين، ورب العزة يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول تعالى ذكره ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فحافظوا على دينكم، وذكر المسؤولين هنالك أيضا بأن هذا ضرر عليهم في الآخرة وعذاب لا يتحملونه، ولستم معشر المسؤولين هنالك بخير من داود عليه السلام، قال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.